وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. هذا حديث جابر رضي الله عنه في شأن وضع الجوائح، تسمى مسألة وضع الجوائح، وقد وردت بلفظ آخر عن جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح. وضع الجوائح هو مثل ما في الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتعت من أخيك، أعد نص الحديث، لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فبما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ يعني باعه نوع من الثمار، فلما اشتراه المشتري أصابه أمراض، أنواع من الأمراض، ما استفاد منه، أو استفاد منه نسبة ضئيلة جدا، 10%، 15%، 20%، وهلك عليه. ففي هذه الحالة الخسارة من يتحملها؟ فالفقهاء رحمهم الله على اختلاف في هذه المسألة. كثير من الفقهاء بقوا على الأصل، وأن البيع تم، فصاحب النخل يقول: أنا بعتك النخل وسلمتك إياه، هذا نخلك، فكونه أصابته جائحة من السماء، إما برد شديد أو حر شديد أو برد أو أمطار أو شدة حرارة أو ما إلى ذلك، أنا ما هو بذنبي، أنا سلمتك النخل. والتخلية تعتبر كالقبض، والعلماء مجمعون على أن المشتري إذا قبض السلعة صارت من ضمانه هو، إذا اشتريت سلعة وقبضتها فما حصل من هلاك فهو عليك أيها المشتري، أما إذا لم تقبضها فهي بضمانة البائع، وإن كان لهم استثناءات، يعني حسب القبض، إذا منع البائع من القبض أو لم يمنع إلى آخره. لكن في مسألة الجوائح جمهور الفقهاء يقولون الحديث هذا على خلاف الأصل المقرر بنصوص أخرى، وينبغي أن يحمل المتشابه من الأحكام على الذي محكم وليس فيه تشابه. فكونك اشتريت هذه الثمار من نخيل أو فواكه أو ما إليها أو حبوب بر أو شعير فأصابته جائحة، فأنت قد اشتريته والبائع قد سلمك إياه وأنت بإمكانك تجنيه، خاصة إذا تم البيع والشراء على وفق شرط الشارع، ما باعه البائع إلا بعد أمن العاهة، يعني بدو الصلاح. فلذلك بعض أهل العلم يقول هذا الحديث محمول على من باع الثمر قبل بدو صلاحها، لأن البائع خالف الحكم الشرعي، ليش تبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وتكون معرضة للعاهة؟ فضمانها عليك أنت أيها البائع. إذن يحملون الحديث على هذه الصفة، على هذه الحال. أما إذا لم يبعها البائع، أبى أن يبيعها حتى بدا الصلاح على وفق ما أمر به الشارع، فالحقيقة أنه إذا حصل تلف أو هلاك بآفة أو جائحة سماوية فتهلك على المشتري. ويؤيدون هذا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أصيب في ثماره، فالرسول عليه السلام أمر أن يتصدق عليه، اشترى نخلا فأصابته جائحة، فالرسول عليه السلام أمر الناس أن يتصدقوا عليه، فلم يكفي، تحمل ديون لأنه خسر، فأصحاب الديون طلبوا قالوا وفنا، قال عليه السلام: ليس لكم إلا ما وجدتم، ليس لكم إلا ذلك. فقالوا هذا يدل على أن المقصود بوضع الجوائح في حالة ما إذا باعوا قبل بدو الصلاح. وقد ورد في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن قال: كانوا يبيعون النخل أو الثمار قبل بدو صلاحها، فإذا جاء وقت الجداد صاروا يتخاصمون ويتنازعون، ويقول المشتري: ثمرتي أصابها الدمان أو الدمال، الدمان أو الدمال أو الدمار أو المراض. فلما كثرت خصوماتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والدمان والمراض أنواع من الآفات التي تصيب الثمار. لما كثرت خصوماتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم يقول زيد بن ثابت قال عليه الصلاة والسلام كالمشير عليهم. أما إذا كان الأمر كذلك فلا تبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحها، لا تبيعوها حتى يبدو صلاحها، لأنها تصير مظنة للنزاع والأخذ والرد. فمن باع قبل بدو الصلاح فالصحيح أن الجائحة يتحملها هو على وفق ما في هذا الحديث. بأي حق تأخذ مال أخيك؟ بأي حق؟ وأن تبيع ثمرة كانت معرضة للفساد، تبيع ثمرة معرضة للفساد، فينبغي أن تكون الجائحة على البائع لأنه خالف الحكم الشرعي. أما إذا كان البيع بعد بدو الصلاح فالبيع تم بالإيجاب والقبول، وتمت التخلية وخليت الأشجار والثمار للمشتري، فما ينبغي أن يحمل البائع شيء، بل يتحملها المشتري والله أعلم. أصل الثمرة يعني الشراء إنما هو للثمرة، أصول الأشجار والبستان هو لصاحبه، هو لصاحبه. لكن بالنسبة للسقي، يعني الفقهاء يعني يقولون السقي في هذه الحالة، فالسقي صاحب البستان يقوم بالسقي بالمعتاد على حسب المعتاد، ولا بد يكون بينه وبين المشتري نوع من يعني مما جرى به العرف من ناحية السقي. لكن لو مثلا خلى البائع بهذا، إلا إذا كان البائع قال أنا ما أسقي لك، أنت تتولى سقيه، أنت تتولى ذلك وتشرف عليه حتى لا يتعرض العطش وتتهمني أنني قصرت، ولا شك أن هذا أولى. فكونه يسلمه ويتولى السقي حتى ينتهي هذا الذي ينبغي.